المعضى المبتدأ والساقط خبره. وقول الساقط من اثنان يعني على التوالي لا على التفريق. الساقط من اثنان على التوالي لا على التفريق. فمثلا إذا كان السند 1 2 3 4 5 وسقط الثاني والثالث فهو إيش؟ معضل، لأنه سقط راويان على التوالي. سقط الثاني والرابع غير معضل، هذا منقطع، وذلك لأنه وإن سقط منه راويان لكنهما ليس على التوالي. طيب، إذا سقط من الأول والأخير والرواة 4 معلق مرسل، معلق مرسل، معلق باعتبار أول السنة، مرسل باعتبار آخر السنة، كل هذه الأقسام تعتبر من أقسام الضعيف. المعلق إيش؟ والمرسل والمنقطع والمعضل كلها من أقسام الضعيف، والذي اختل فيها اتصال السند، الذي اختل فيها اتصال السند. أيها أشد ضعفا؟ أشدها ضعفا المعضل، لأنه سقط منه راويان على التوالي. طيب، سقط الثالث والرابع والخامس مما سنده 6 معضل، سقط منه 3 متوالين، ها معضل، لأن المعضل ما سقط منه 2 فأكثر على التوالي. طيب، فقول المؤلف الساقط منه 2 يحتاج إلى زيادة قيد على التوالي، ويحتاج أيضا إلى زيادة فأكثر، ما سقط من 2 فأكثر على التوالي، هذا هو المعضل. يا خالد انتبه، شو لك الليلة؟ لا، ما أنت معي، مع اللي يكتب.